ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى عليه الله جل جلاله ما لاح نور في البروق اللمعي اللهم صلي وسلم على عبدك ونبيك محمد وارض اللهم عن الصحابة الأخيار المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة حديثنا أيها الأحبة في هذه الحلقة عن يوم النحر عن يوم الحج الأكبر عن اليوم العاشر من ذي الحجة ما هي الأعمال التي يؤديها حجاج بيت الله الحرام يتصل حديثنا بسابقه وقد تحدثنا في الحلقة السابقة عن ما يؤديه الحاج مساء يوم التاسع وأنه يبيت بالمزدلفة فإذا أصبح يوم العيد وهو يوم النحر فإنه يصلي الفجر بالمزدلفة ويدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يسفر جدا ثم بعد ذلك يفيض إلى منى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله قال الله جل وعلا قبلها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم سبحان الله نجد أن الله جل وعلا يأمر بالاستغفار كذلك جاء في السنة عقب العبادة لأن الاستغفار هو سد لذلكم الخلل الذي وقع في العبادة وهذه سنة من الله سبحانه وتعالى وسنة من النبي صلى الله عليه وسلم أننا نسد الخلل بالاستغفار لله سبحانه وتعالى أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه الحاج الكريم في يوم النحر بعد أن يدعو الله في المزدلفة ويسفر جدة يذهب إلى منى وتحية منى أيها الأحبة الكرام أن يرمي جمرة العقبة الكبرى وهو في طريقه إلى منى يكون عليه السكينة وعليه الوقار وعليه الطمأنينة وهو يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا جاء في الحديث أفضل الحج العج والثج العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو إراقة دماء الهدي والأضاحي لله جل وعلا فيلبون الحجاج لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك وهم في طريقهم فيلتقطون سبع حصيات ليرموا بها جمرة العقبة من أين يلتقطون هذا الحصى؟ من طريقهم لا مانع أن تكون من الطريق أو لا مانع أن يأخذونها من المزدلفة أو لا مانع أن يأخذونها من منى لا يحرص المسلم أن تكون همه من ذلكم المكان إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس أن يلتقط له سبع حصيات فالتقطها عليه الصلاة والسلام وهذه الحصى أيها الأحبة لا تكون كبيرة كما يفعل بعض الناس ما تسمى حجارة إنما تكون حصى أشبه بحب حبة الحمص أو البندق قليلا أو أكبر منها بقليل كحبة الحمص أن تكون هذه الحصى فيأتي بسبع حصيات تكون معه فإذا وصل الميناء فهناك جمرات ثلاث الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى والجمرة الكبرى. في يوم النحر لا يرمي الصغرى ولا يرمي الوسطى، إنما يرمي جمرة العقبة الكبرى، وهي الجمرة التي من جهة مكة، جمرة العقبة الكبرى. وهناك إرشادات ولوحات بعدد من اللغات، وكم نرى من أخطاء الناس أنهم يرمون الصغرى والوسطى يوم العيد، وهذا خطأ. السنة أن ترمى جمرة العقبة الكبرى ويرميها بسبع حصيات. الله أكبر، يكبر مع كل حصاة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. من الأخطاء أنها يرميها دفعة واحدة، يأتي بسبع حصيات فيرميها دفعة واحدة، هذا خطأ، لأنها تحسب حصاة واحدة، إنما يرمي كل حصاة لوحدها. وبعض الناس نسمعهم يقول بسم الله الله أكبر ولله الحمد، هذا خطأ، ليس من السنة التسمية وليس من السنة الحمد، السنة التكبير، الله أكبر الله أكبر، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم. فيرمي الإنسان عن نفسه، وبعد ذلك لا مانع أن يرمي عمن توكل عنه. فإذا ذهب الحاج إلى الحج معه زوجته وكانت امرأة حامل أو مريضة لا تستطيع أن ترمي، فنقول لا مانع أن توكلين زوجك أو توكلين ابنك أو توكلين أي إنسان حتى لو لم يكن من أقاربك. يجوز أن يتوكل الرجل عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والمرأة عن المرأة، والرجل عن الرجل. فيرمي، وإذا رمى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسبع حصيات، يتأكد أنها سبع. بعد ذلك انتهت التلبية، إذا رمى الجمرة خلاص ودع التلبية، ويبدأ في ذكر الله سبحانه وتعالى. أولا يرمي، هذه السنة. بعد أن يرمي ينحر هديه، إن كان متمتع أو ماذا أو قارن، ينحر هديه إن استطاع بنفسه جيد أو وكل غيره. ولا مانع أن يعطي ماله للمشروع الهدي والأضاحي الذي تتبناه الدولة وتشرف عليه الدولة، وهي مؤسسة رسمية. فمن أعطى المشروع الهدي والأضاحي، أعطى الكشكات هذه المبلغ وأعطوه القسيمة، فالحمد لله، هم يتوكلون عنك في ذبح الهدي والأضاحي. وإن أراد أن يذبح بنفسه لا مانع. إذن أولا يرمي، ثم بعد ذلك ينحر هديه ويأخذ من الهدي، لا مانع أن يأكل ويتصدق كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصر. وما هو الأفضل؟ هل الحلق أم التقصير؟ الأفضل هو الحلق، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. فالأفضل للحاج أنه يحرص على الهدي الأكمل والرحمة الكاملة التي في الحلق، فيحلق شعر رأسه. وإن أراد أن يقصر لا مانع وهذا جائز، لكن بشرط أن يعمم من شعر رأسه، لا يأخذ من هنا قليل وهنا قليل وهنا قليل، لأن الله جل وعلا قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، نسب الحلق والتقصير إلى عموم الرأس. أما المرأة هل تحلق؟ الجواب لا، لأن الحلق للمرأة مثلة، إنما تقصر. كيف تقصر؟ إذا كان شعر المرأة من ظفائر فإنها تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، وهذه الأنملة أيها الأحبة وهو رأس الأصبع. وإن كانت النساء من غير ظفائر كما هو حال بعض النساء اليوم، فإنها تجمع شعر رأسها جمعا واحدا وتأخذ من طرفه بقدر الأنملة. وإذا رمى ونحر وحلق فقد تحلل الحاج التحلل الأول، ما معنى التحلل الأول؟ يعني يغتسل ويتطيب ويغطي رأسه ويلبس ملابسه، إلا المرأة فإنه لا يأتي أهله، لا يأتيهم إلا بعد أن يتحلل التحلل الكامل التام بعد أن يطوف طواف الإفاضة. إذن السنة أيها الأحبة أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه، وهذا للمتمتع والقارن، أما المفرد ليس عليه هدي. يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف، وقد جمعها بعض أهل العلم في كلمة رنحط، را من الرمي، نور من النحر، حاء من الحلق، طاء من الطواف. وإن قدم أو أخر فإن هذا جائز، فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يوم العيد قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وهذا من تمام رفع الحرج عن هذه الأمة. بعض الحجاج يقولون أنا أريد يوم العاشر أن أذهب إلى مكة مباشرة لأطوف، فقدم الطواف على الرمي جائز. قال أحدهم رمي الجمار زحمة، أنا أريد أن أحلق أولا جائز، أنا أريد أن أنحر أولا جائز. رمى أو نحر أو حلق أو طاف، قدم هذا أو أخر هذا جائز، افعل ولا حرج، لكي ييسر الإسلام على الحجاج، وإذا فعل هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأفضل. قلنا يرمي جمرة العقبة، جمرة العقبة ليس الصغرى ولا الوسطى. إذا قال يا شيخ أنا رميت الصغرى، نقول اذهب وارمي العقبة الكبرى، فإن الصغرى لا تجوز ولا تجزئك عن رمي جمرة العقبة. فإذا رماها بسبع حصيات، بسبع حصيات، من الأخطاء أن بعض الناس يرمي بحجارة، أو أكرمكم الله يرمي بنعال، أو يرمي بعلب، هذا غلط وهذا خلاف السنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يرمي بعد ذلك ينحر كما قلنا، بعد ذلك يحلق أو يقصر، ثم يغتسل ويتنظف وينزل إلى مكة بثيابه ليس بإحرامه، وهذا تيسير عليه، ويطوف طواف الإفاضة، وهذا ركن من أركان الحج. قال جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق، طبعا لا يضطبع لأنه بلباسه ليس بإحرامه، يلبس لباسه. بعد ذلك يسعى سعي الحج، وهو ركن لمن لم يسعى مع طواف القدوم. فالمفرد إذا سعى مع طواف القدوم قلنا يوم العيد لا يحتاج أن تسعى لأنك سعيد، أما المتمتع والقارن فعليه سعيان، سعي العمرة وسعي الحج. إذن يوم العيد يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم ينزل مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن، ويسعى سعي الحج. وأنا أقول للنساء نصيحة أن المرأة الحاجة تحرص أن تطوف يوم العيد طواف الإفاضة، لا تؤخر طواف الإفاضة مع الوداع، لربما يأتيها المانع وتنزل عليها الدورة فتحبس أهلها، لكن إن طافت طواف الإفاضة بعد ذلك جاءتها الدورة فيسقط عنها طواف الوداع، وهذا تخفيف، وتذهب إلى أهلها، لكن لا يسقط طواف الإفاضة لأنه ركن من أركان الحج. فيا عبد الله في يوم العيد عندك خمسة أعمال أعيدها: أن ترمي جمرة العقبة بسبع، ثم تحلق أو تقصر وتنحر الهدي، ثم تحلق أو تقصر، ثم تنزل مكة تطوف، ثم تسعى سعي الحج. بهذا قمت بأعمال الحج وترجع إلى منى فتبيت بها، لأن البيات بمنى واجب من واجبات الحج. وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله. أسأل الله جل وعلا أن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا. اللهم تقبل من الحجاج حجهم ويسر أمرهم وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، واجزي ولاة أمرنا ورجال أمرنا لما يقدمونه في خدمة ضيوف الرحمن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم